الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. رجل لا يبقى من راتبه في الشهر إلا شيئا قليلا، فكيف يزكي راتبه؟ الحمد لله، لا زكاة عليك في مالك في هذه الحالة، لأن ما يدخل يخرج في نفس شهره، ولا يبقى شيء يحول عليه الحول. لكن إن زكيت يعني يوما من العام ما وجدته في حسابك حتى وإن لم يحل عليه الحول وطابت بذلك نفسك، فحينئذ تختار اليوم المناسب لك، تختاره في أول العام، في منتصف العام، في آخر العام، لأنه ليس ثمة زكاة واجبة عليك لعدم وجود مال عندك يحول عليه الحول، وإنما ما جاء خرج. وهذا غالب الناس، غالب الناس ليس عنده من الأموال ما يحول عليه الحول لقلة ما في يد الناس ولضعف رواتبهم عن متطلباتهم وحاجاتهم، فحينئذ لا تجب عليك الزكاة في شيء من الأموال إلا إذا حال عليها الحول. لكن إن طابت نفسك أن تزكي مع إخوانك المسلمين وأن تكون زكاة معجلة، فلا بأس عليك، لا بأس عليك من باب الاستحباب. فتعجيل الزكاة لسنة أو لسنتين جائز، فإذا توفر عندك شيء من المال وأردت تزكيته فلا حرج. وإذا حددت يوما من الأيام في أول السنة، في منتصف السنة، في آخر السنة، على ما يتيسر لك، كل ذلك سائغ جائز، لكن من باب الندب والاستحباب لا من باب الوجوب، والله أعلم.